بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم كما أريتني أحبتي هؤلاء في هذا المسجد الطيب المبارك، فأرني إياهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ومن يستمع إلينا ومن يشاهدنا ومن يشارك معنا، فأسكننا جميعا في الغرفات في رفقة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. لما مرض إسحاق، أبو إسحاق مرض، أبو إسحاق السبيعي الإمام المحدث المشهور مرض، فذهبوا به إلى الطبيب، فقال الطبيب قد أصابته الآكلة. تعرفون الآكلة، أسأل الله عز وجل أن يحفظني ويحفظك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، أشبه ما تكون بالسرطان، هذا المعروف الآن، أصابته في قدمه. فقال الطبيب لابد من قطعها، فقال لا بأس إذا كان ولا بد من قطعها اقطعوها. فقطعوها، فجاءوه أصحابه من الغد، أخوان حديثهم في ماذا؟ مو حديثهم، ها إيش شفتوا في قناة الجزيرة، إيش نقلت العربية، إيش اللي مدري إيش كذا وكذا. هذه أخبار تأخذ منهم يعني 5 دقائق 7 دقائق خلاص انتهى الحدث وقد عرف، جرى اليوم من الأخبار كذا وكذا وكذا. لي أخواني للمسلمين للناس هنا، عرفت أخبار لمدة ربع ساعة والحمد لله، واستوعبت كل شيء، سواء من خلال قناة، سواء من خلال الانترنت، من خلال صحيفة، المهم أخذت الأخبار كاملة. بعد هذا بماذا يتحدثون عن بعضهم؟ ها كيفك يا أبا إسحاق، ماذا فعلت في قيام الليل، يعني رجلك مقطوع الآن. قال والله يا فلان أشكو أمري إلى الله، والله ما استطعت أن أقوم إلا بسورة البقرة، والله يتأسف يتحسر، والله ما استطعت أن أقوم إلا بسورة البقرة، لا إله إلا الله، قدم واحدة يا أخوان، ويقرأ سورة البقرة كاملة، يقرأها كما نقرأها نحن أحيانا، بعضنا يختم سورة البقرة عشان يختم من أول ما يبدأ وهو يقرأ في صلاة الليل، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة، لا لا وكلا وألف كلا، والله ما كانت هذه قراءتهم. وكيف يقرؤون هذه القراءة؟ وانظر إلى التي تليها مباشرة، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى بعدها؟ قال أو زد عليه، مين مشكلة الوقت يا محمد، قلل زد نصف، لكن ماذا؟ ورتل القرآن ترتيلا. هذا اللي ما فيه زيادة ولا نقص، مسألة الوقت الأمر يسير، لكن إذا قمت ربع ساعة تريد أن تصلي الليل، ما تقرأ لي سورة الفاتحة هذرما، تريد أن تقوم الليل بسورة الإخلاص، بسورة الكافرون، بسورة التكاثر، بسورة العصر، لا بأس، جميل، وأسأل الله أن يثبتك عليه. ولكن كيف تقرأ سورة العصر التكاثر؟ كيف تستفتح بالفاتحة؟ هذه القضية. ورتل القرآن ترتيلا. فقيام الليل ليس له طعم ولا لون ولا ذوق ولا رائحة ولا جمال ولا بهاء ولا نور إلا بترتيل القرآن. ولذلك من يقوم الليل وهو يهذرم القرآن أبدا لا يجد طعم هذا القيام مطلقا، وإنما لذة هذا القيام أخي أن تقرأ قول الله عز وجل مثلا وأنت تردد الآيات، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لما تمر بك آيات وعد جميل من الله عز وجل، يعدك ربك الكريم سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تفكر في نفسك، هل خفت أنت من الله؟ تقرأ هكذا تجد لذة القيام أخي، لذة الصلاة، لذة أخي، ما والله والله لو ذقناها وحاربونا عليها بالسيوف كما يقول الحسن البصري، ما أعطيناهم إياها. والله لو أراد أحد أن يشتريها منك بأغلى الأثمان وأجمل النساء وأوسع البيوت وأفخم المراكب، والله ما تبيع له ولا دقيقة واحدة. شيء آخر مختلف تماما أخي، أنت الآن مع الله وفتح الله لك بابه فاقتربت من الله، تريد بعد ذلك أن ترجع لأجل أي شيء من الدنيا؟ والله ما تفعل، إيش تفعل؟ لكن من يذوقها؟ من يطعمها؟ من يعيشها؟ وأنا ما أتكلم هنا عن طلاب العلم ولا الدعاء، بل أتكلم مع كل أحد. ذقها أخي الشاب، ذقها، وإن كنت مدخنا مسبلا مقصرا ذقها، وربي تغسل كل أدران الحياة. ذقها والله تجد أجمل شيء ممكن أن تشعر به في أي ساعة من ساعات حياتك. ذقها أخي، ذقها، سلمك الله، أرحنا بها يا بلال. هذا هو الذي يريده منا ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل، امضي سلمك الله. الوقوف مع هذه الآية يأخذ المحاضرة كاملة، ولا أريد أن أفعل هذا، ولكن ثق ثقة تامة أن هذه القضية ركن من أركان التلذذ بقيام الليل، فلن تطعم هذا القيام ولن تفرح به ولن تقوم نشطا يعني فرحا بقيامك في الليل إلا إذا فعلت هذا الشرط وهذا الركن العظيم، ورتل القرآن ترتيلا. قال الله عز وجل بعد ذلك، يبين الآن إيش القضية. أيها الأحبة، أنت الآن في زمن فيه كثير من الشبهات. الآن لو سألنا الأحبة، الآن كنا قبل 5 سنوات ما نسمع كثير من هالإشكالات هذه ولا لا؟ ما عندنا شيء. الآن تجلس في المجلس يجيك ذاك الوليد عمره يجي كذا 14-15 سنة، فأول ما تتكلم مثلا سمعت صوت موسيقى في التلفاز، قلت لهم الله يجزاكم خير لو بس قصرتوا التلفاز، نط عليك الوليد هذا، فيقول لك يا شيخ ما في دليل على أنه حرام. تجي الواحد كنت أمس تعرفه ما شاء الله يعني لحلة لحية وافرة وخير وبركة ما شاء الله، ثم اليوم ما بقى فيها إلا شيء بسيط، راحت اللحية، وين راحت؟ الله المستعان. قال لك يا أخي ما أبد، ما في أي دليل على أنه الأخذ من اللحية حرام. يجيك واحد يدخل الآن في البورصة والأسهم وماله في كل مكان، ثم تقول له يا أخي الله يصلح قلبك، الله منعم عليك، عندك الآن ثروة الحمد لله، عندك بيت وسيارة وأراضي وخير وولد ونعمة، ليش داخل في هالشبهات؟ قال لك يا أخي يا رجل عندك دليل أنها حرام؟ حرام حرام هي حرام حرام. قلت له ما أدري، حرام حرام ولا ما في شيء اسمه حرام حرام ولا حرام مو بحرام؟ يا حرام حرام ولا مو بحرام، بس مكروه أخي، مكروه، ربك ما يحب هذا، ما هو لازم حرام يعني حرام. وهذه قضية يا أخواني لابد أن نفهمها، نحن نتعامل مع ربنا بالحب، نتعامل مع ربنا بالشكر، ما نتعامل مع ربنا. شوف إذا كان واجب أنا أسويه، صلاة الجماعة واجبة على عيني وراسي، أقوم أصلي الفجر جماعة في المسجد، صلاة الجماعة ما هي واجبة، ما في دليل على أنها واجبة، مستحبة لها، مستحب الأمر في سهل. يا أخي سلمك الله، ليس هكذا تتعامل مع ربك جل وعلا. ربك يحب منك أن تأتي إلى المسجد، فرض ذلك أو شرعه، أركض ركضا إلى ما يحب ربك، أركض ركضا إلى ما يحب ربك أيها الحبيب. بعض الأخوات كلما قلنا لبسها فيه شوي مثلا، يا أختي الفاضل الله يستر عليك في الدنيا والآخرة، ليش كذا اللبس يعني؟ قالت يعني حرام. يا أختي ما نقدر نقول حرام، في أشياء ما يعني ما فيها حرمة، النص ما جاء في الدليل عليها، لكن عيب، خلاف المروءة، خلاف الأدب، خلاف الحياة. اليوم واحد من الإخوة من الشباب لابس لبس قصير، السروال القصير هذا طالع يعني شيء من فخذيه مما فوق الركبتين، تجي تكلم الشباب في هذا الموضوع يقول لك البخاري يرى بأن الفخذين ليس بعورة. الله أكبر، البخاري يرى، يعني عرفنا الدين وتعلمناه، ما بقي إلا أن نعلم أن البخاري له قول في مسألة الفخذين هل هما عورة أو ليس بعورة. الله أكبر، لا إله إلا الله. يا أخي أليس الله يحب منك الستر؟ أليس الله يحب منك المروءة؟ أليس الله يحب مكارم الأخلاق؟ هل هذه عند كل العقلاء من مكارم الأخلاق أن تمشي في الشارع وقد لبست هذا اللباس بهذه الصورة؟ أبدا والله، ما هو من الخلق ولا هو من الأدب ولا من المروءة من دين الله بشيء، حتى لو لم يكن حراما، مع أن صحيح أنه حرام، لكن دعنا من هذا. ولذلك هنا الله عز وجل كيف يريد أن نتعامل مع الدين؟ قال سبحانه وتعالى: إنا، واستمع إلى الآية العظيمة هذه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إيش القرآن الذي نزله؟ ما وضعه يا رب؟ قال: لا، نحن ما نزلنا القرآن نلعب ولا نمزح أبدا. ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا لم ينزل هذه الآيات العظيمات ليكون موقف الإنسان منها موقف من خذها بقوة فيأخذها بضعف. خذوا ما آتيناكم بقوة فيبدأ يتردد ويترهل في أخذه لآيات ربه، في طاعته لأوامره، في تركه لنواهيه. فالله يقول: شوف، سننزل عليك قولا ثقيلا. إنا، نحن الرب الذي يتكلم جل وعلا، سنلقي، ولم يقل هنا إيش المعتاد حينما ورود الكلام عن القرآن والوحي، ما هي الكلمة التي تأتي؟ أنتم من أهل القرآن، نزل، أنزل، نعم، تنزيل، لا يأتي عادة الإلقاء هنا، قليل أن يأتي الإلقاء في مسألة الوحي، لكن هنا إلقاء. ليش؟ لأن الإلقاء فيه قوة. الله الذي ألقى جل وعلا، لما أريد أن أعطيك شيء، وهذا مثل، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، لما أريد أن أعطيك شيء، مثل أعطيك هذا الجهاز، فأنا أرى ضرورة أنك تأخذه، وشوفك مثل أخي ما ديدك كذا تقولها، فيش أسوي أنا؟ وأنا لي وجه عليك، أقول إيش؟ خذ، خذ هذا في مصلحة لك، أعطيه بقوة بحزم حتى يعرف أني ما ألعب هنا، أنا جاد. قضية تحتاج إلى جد في التعامل مع هذه المسألة. هنا مو أنا ضعيف المسكين أخي، ليس والله أنا، جل الله وعلا الذي يتحدث هنا، رب الأرباب سبحانه وتعالى الذي بيده حياتنا وموتنا، هدايتنا وضلالنا، جنتنا ونارنا. فيقول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك يا محمد قولا. إيش صفة هذا القول؟ قال ثقيلا. جاء التنكير هنا لتعرف أن الوصف ثقيلا هو المقصود هنا، لم يقل إنا سنلقي عليك القول الثقيل، لا، ما يناسب هذا. التنكير هنا للتعظيم، ولذلك جاءت معها أيضا شبه الجملة عليك، فحرف الجر المستخدم هنا لم يأتي إيش إليك كما هو المعتاد في التنزيل، وإنما الذي جاء هنا عليك سنلقي وعليك وقولا ثقيلا، كلها مؤكدات لعظم الوحي الذي أنزله الله عز وجل على عباده. ولولا أن الله يسره كما أخبر في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لولا أن الله يسره لما استطعنا أن ندكر به أبدا أحمد، ولكن الله عز وجل يسره لنا. تعالى أخي الحبيب إلى ما بعد ذلك، لما أراد الله أن يخبرنا عن الوصيلة، هذا وصف المتنزل، كيف نتلقى هذا القرآن لنفهم القرآن؟ الآن نحن نلحظ في هذا الزمن أن بعض من أوتوا فقها في الدين عنده علم يا أخوان، والله عنده متون كاملة في الفقه، ويعرف المغني ماذا يرجح، وعنده معرفة بالخلاف العالي قول السلف، والخلاف المتوسط، والخلاف النازل من قول المتأخرين من الفقهاء، ويعرف روايات المذهب عند الإمام أحمد، ويعرف تفاصيل الأقوال والأدلة والردود والقول الراجح، هذه كلها مستظهر لها تماما، وحينما يسأل عنها يجيب مباشرة وكأنه يقرأ من كتاب. ثم تعالى وانظر إلى تصرفاته وإلى صلاته وصيامه وإلى موقفه من أوامر ربه ونواهيه، يسافر خارج المملكة ثم بعد ذلك يتزوج لمدة أسبوع وعشرة أيام، يقول: أنا ما أتزوج مسلمة، أتزوج كتابية. ليش كتابية؟ قال: عشان يعني مسلمة ما ودي أضرها، هذه كتابية أصلا ما هي مشكلة، فأعطيها $500 وأستمتع بها مدة عشرة أيام، زواج، هذا زواج مكتمل الأركان والشروط. وأنا قلت لها: هاتي أبوك أو أخوك ويوقع العقد بيني وبينك، ثم يدخل على امرأة لا يدري عن طهارتها ولا عن عفتها ولا عن شيء فيها، وعنده من العلم ما عنده. ليش يا أخي؟ لماذا؟ لأنه حينما أخذ الوحي ما أخذه بحقه، أخذه بعقله، أخذه برأسه، لم يأخذه بقلبه. يقول الحسن البصري: العلم علمان، علم على اللسان، العلم اللي في الرأس. هذا أنا أقف عندكم الآن على استعداد أن أفسر لكم سورة المزمل في دورة لمدة 4 أيام، لا أعجز عن هذا والله أبدا. ولكن هل هذا علم؟ هذا علم حج علي، حج على من يتعلمه. قال الحسن البصري: العلم علمان، علم على اللسان، علم العقل هذا الذهن، وهذا حجة الله على عبده، وعلم في القلب، وهذا حجة العبد عند ربه. فهذا هو الفرق أخي بين العلم. ولذلك أعطانا ربنا سبحانه وتعالى الوسيلة لهذا العلم الصحيح الذي تنجو به في الدنيا والآخرة. بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الوسيلة لفهم هذا القرآن بحق. فهم القرآن أيها الأحبة يحتاج إلى قلب صادق. لو ما عنده إلا علم قليل، علم قليل، لكنه ماذا؟ علمه بالله عظيم وكبير. يا أخوان، تعرفون دين العجائز في القديم، أبو بكر الرازي ماذا كان يقول؟ يقول: تمنيت أن أموت على دين العجائز، تمنيت أن أموت على دين العجائز. والله يا أحبتي، إن في مواطن كثيرة من حياتنا، إن الواحد منا يتمنى أن يموت على ما ماتت عليه جدته وجده. يعني أي مصيبة في الدنيا ليست بشيء من قوة الإيمان بالقضاء والقدر. مع أن أحدهم لو تقول له، يعني أمسك على جدتي يقول له ذاك اليوم، الله يغفر له ويرحمه ويسكنها في أعلى عليين، نحن والدينا وجداتنا وأجدادنا أجمعين، أقول له: إيش تحفظين من القرآن؟ قالت: والله يا ولدي أنا أحفظ الفاتحة وسورة الإخلاص، تقول الإخلاص وشوي سورة الضحى، يعني أقرأها، تمي أقرأها. يا أخوان، قلت له ذاك اليوم: أقرأ عليك يا جدة. كانت تقرأ عليه، فسميته وقرأت عليه، تغطت غدفتها، احنا سمينا غطاء وجهها. فأنا ما رأيت الدمع من عينيها، لا، أنا رأيت الدمع وهو ينزل على ملابسها هنا على حجرها، وأنا قارن عليها سورة قصيرة من القرآن، بس أردت كذا أنا وإياها، أنا وجدتي. أقول لها: جدة، ليش يعني؟ قالت: يا ولدي، ما مات إيمان، بس إيمان فقط، إيمان، لا إله إلا الله. يا أخي، هذا يا أخي، كان ابن عمر يقول: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما معهم النزر اليسير من القرآن. طلحة وسعد بن أبي وقاص وهؤلاء الجلة من العشر المبشرين بالجنة لا تظن أن معهم القرآن كاملا، لا، ولا نصف القرآن، ما معهم إلا شيء من القرآن قليل، بل كان بعض الصحابة إنما معه مع الفاتح سورة الضحى لوحدها، وهم في إيمانهم يعدلون إيمان أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والنووي وابن عثيمين وابن باز وكل العلماء وكل الفضلاء والعباد، وما معنا. ليش؟ ما هي المسألة أخي، كم نحفظ وكم نقرأ وكم نهد وكم نفسر وكم ندرس وكم وكم. سورة المزمل ما جاءت من أجل هذا، جاءت لتبين لك حقيقة الدين الذي يريده الله منا. لما الواحد منهم يراد منها أن يأكل الريال حرام، يرجف، ينتفض، والله ينتفض. والله واحد منا، يعني من أقرب الناس إليه، كبير في السن، جاء مرة واحد وقال له: يا فلان، أنا أطلبك، حسب أنا يطلب 100,000 ريال ولا أدريش، وقعد قال: ترى والله ما حللت. يقول له: يا فلان، والله أنك ما تطلبني، إني رادها لك. المهم الخلاف كله، والرجل ثري جدا، ها، يقول يعني كلاهما، فهم لا تناقشون في شيء، وثر الخلاف يا أخوان في مدري كم، 2,000 أو 3,000 ريال، والرجل يرتجف من خوف، يعني إذا ما أدى هذا عليه دين، طيب أعطيك إياها، فكني بس، فكني، لا تطلب لي بشيء في الآخرة. والله العظيم إني أشوف رجفة يدينه يا أخوان خوفا من الله، وهو من عامة الناس، من عامة ليس عنده من العلم شيء. لو قل له: أوقف بعد الصلاة في المسجد وتكلم لك 10 دقائق، والله ما يستطيع، ما يستطيع أن يتكلم ولا لمدة 5 دقائق. ولكن الإيمان في قلوبهم كالجبال. جاءت سورة المزمل هنا يبين الله لنا الوسيلة. إيش الوسيلة التي ذكرت هنا؟ قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل تريد تبني الإيمان في قلبك؟ ناشئة الليل، تنشئة في الليل، مو بتسهر لي ساهر من بعد صلاة الليل عشاء في الاستراحة، وإذا جت الساعة 2:30 في الليل قمت وانت هذا وصليت وتنتظر إلى ما ها أذن الفجر عشان نصلي وننام. أخي ما هي ناشئة ليل هذا، لا هذا مواصل. الناشئة هي التي تنشئها بعد أن لم تكن كذلك. فناشئة الليل تنام ريح سلمك الله 10:30 ترتاح، عندك ارتباط ما عندك ارتباط المهم ترتب أمورك، تنام في وقت تستطيع بعده أن تقوم الساعة 3:30 بقدر ما كما ذكرت لك بالقدر الذي تستطيع، نصف ساعة أكثر أقل حاول أن تقوم فقط، فتكون بعد ذلك تكون ناشئة. إن ناشئة الليل، فقال الله عز وجل هنا إن ناشئة الليل إيش فيها؟ قال هي أشد وطأة. إيش وطأة؟ موطأة للقلب، أي إن القلب يفهم الآيات فهم صحيح. في النهار أنت قاعد تقرأ في كتب التفسير وفاتح على تفسير ابن كثير وتفسير ابن عاشور وتفسير المحرر وتفسير قاعد كتب التفسير عندك 20 كتاب تتنقل بينها، طيب هذا في النهار صح؟ هنا تحاول أن تفهم معنى هذه الآيات، الكلمة دلالة الكلمة المشتقة، السياق، الجملة، الحرف هنا الشرطي ما دلالته، حروف المعاني ماذا تفيد، خير وبركة، علم صح في النهار. لكن هذا مو علم الليل يا أخي، لا هذا ليس هو علم الليل، علم الليل علم آخر، علم الليل الذي ذكر الله أشد وطح من القلب، هذا الناس ساكنة هادية ما عندك أحد خلاص لا صح، تبدأ الآن تتصل بربك سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل هي أشد وطأة، مواطأة للقلب، يفهمها زين لما تأتيك آيات التخويف بالله وعذاب الله وعقوبة الله تعرف هذا زين إيش معنى أن الله يخوفك سبحانه وتعالى، لما تقرأ وأنت تقرأ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، إيش تعني هذا؟ ما هي القضية؟ وإيش معنى أخيه؟ هالكتاب كلمة لا لا أخيه كل يعرفها، ما هي القضية هذا؟ ولا بيك تبحث عن كلمة يفر، ليش الرب سبحانه وتعالى اختار كلمة يفر هنا في هذا الموطن؟ ليس هذا محله أخي هنا في الليل، لا لا لا، هنا أن تتصور ليش أخوك يهرب منك وليش أمك تتبرأ منك وليش وليش، هنا تبدأ تتبصر تتفكر في القلب ماذا يحتاج إليه. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك وأقوم قيلا، أقوم مستقيم، تعرف كيف تقرأ القرآن صح، ما هو بالمخارج أخي ولا بالغنن ولا بالمدود، وهذه كلها من ترتيل القرآن وهي مطلب، لكن والله لو قام فينا من هو أفصح من قرأ القرآن في هذا العصر ومعه القراءة 10 وما بعد 10 وقرأ قراءة أبهرت العالمين، إذا كان يقرأ بلسانه من دون أن ندخل معاني القرآن في قلبه إن هذا القرآن سيقوم يوم القيامة حجة عليه وسيكون سبيلا في كثير من أوامره إلى عذابه وعقوبته، لأن القرآن إنما هو واحد من أمرين، إنما هو حجة لك أو حجة عليك، ما فيه هذا أو ذاك، تختار من أيهما طريقان، ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. إن نطقت الخاء نوعا ما أعطيتها حقها من التفخيم، إن الراء كررتها قليلا، إن يعني نقصت في الكمال، كان الأكمل ألا تفعل، لكن إن قرأت الراء صحيحة والخاء مفخمة وأعطيت كل شيء حقه ومستحقه ثم عصيت ربك وبارزته بالذنوب خصوصا في الخفاء، فلا إله إلا الله من الذي ينتظر الواحد منا عند ربه جل وعلا. فقال هو أقوم قيل تقرأ قراءة صحيحة تنفعك، ما هي قراءة تكون عليك لا لك. ثم قال الرب سبحانه وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، إيش سبح طويل؟ ماذا يريد الله عز وجل من هذه الآية؟ لما أريد أن أفسرها لك سأقول لك إن لك في النهار، تعرفون النهار ها؟ مقابل الليل، لكن سبحا إيش معنى سبحا؟ تسبح فيه، كلمة سبح مأخوذة من في أصلها إن السباحة، السباحة سواء كانت في الماء أو في الهواء، هذه كلها تسمى في أصل اللغة سبح، طيب سبحة أي إيش؟ أنك تسير في النهار، تسير في الأرض، تسبح في الأرض، في النهار تعمل، في النهار تذهب وتجيء، في النهار تزور الناس، في النهار تدعو الناس، في النهار عندك فرصة طويلة لتقضي حاجاتك سابحا طويلة. لا تقول الوقت ما يكفي، لا يكفي، لو نظمت جدولك ورتبت أمورك سيكفيك سبح النهار، والله عز وجل جعله طويل. طيب كيف سبحا طويلة؟ إذا انتهيت من السبح، ما الذي يراد منا بعد هذا السبح؟ قيام الليل، ناشئة الليل هذه. وهنا الله عز وجل يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذه القضية، قضية ماذا؟ أعطي كل ذي حق حقه. لا تقول أنا منشغل بالدعوة في الليل والنهار، يا ناس ما أقدر والله أقوم الليل، ليش يا فلان؟ قال يا أخي أنا الصباح طالع للمدرسة في دعوة، وعندنا أنشطة مع الطلاب، وفي الظهر اجتماعات عشان رتب أنشطة العصر، وفي العصر مع الحلقة رايح أنا للحلقة، وفي المغرب عندنا اللي هم النخبة من الطلاب جالسين معهم، وبعد العشاء عندنا ترتيبات لسفرة جاية بنروح ناخذ عمرة. طيب ما نطلع إلا الساعة 11-12، متى نتعشى ومتى نجلس ومتى أرجع لبيتي أنا؟ يا الله 12:30 وحدة أحط راسي تعبان، عساي أقوم أصلي الفجر. هذا صح ولا غلط؟ غلط غلط كبير يا أخي، لأن هذا اهتم بجانب من جوانب الدين بالدعوة، وترك ما هو أعظم وأهم من الدعوة. تريد أن تدعو الناس وتضيع نفسك؟ مو صحيح هذا، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والقاعدة التي تذكر وما أضرها على كثير من شبابنا بل ورجالنا، يقول لك إيش؟ إنه النفع المتعدي أعظم من النفع الخاص. يا أخي ما فهمت هذه القاعدة فلا تطبقها على نفسك، ما هذا مراد أهل العلم؟ النفع المتعدي أخي إذا لم يكن عوده ضرر على نفسك، فلما تكون بين أنك تدعو إلى الله عز وجل في كل النهار والليل ويضعف قلبك ويقسو ويخبو حتى جدوة الإيمان، الخشية من الله تقل، الإيمان نوره بصيص ضعيف جدا. لما تقرأ القرآن ما تبكي، يبكي العامي وأنت ما تستطيع تبكي مع القرآن، تدخل على الانترنت تشوف صورة صورة تسحبك إلى صورة ثانية وثالثة، تفاجأ أنك انجريت في الحرام. سبحان الله، كيف انجريت وأنت داعية؟ ليش؟ لأنك نسيت نفسك، ما ذكرت نفسك بالقرآن، ما رطبت قلبك بالآيات التي فيها الوعد والوعيد. فهنا يقول لا، النهار لك سبح، الليل لي أنا، فتقسم وقتك أخي المبارك على هذا. ولذلك هذه الآية هي راجعة إلى تلك القاعدة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، أعطي كل ذي حق حقه. أخي المبارك، الآية تمضي في هذا المعنى، في تقرير هذه القضية، وهي قضية العبادة الخفية. الخفية كيف تحقق ذلك في نفسك؟ من خلال الوسائل، هذه واحدة منها اللي هي قيام الليل. ثانية وهي التفكر والنظر في الكون، ولذلك قال الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه إلى الله في هذا الوقت، انقطع عن الناس، ما تبعد مع الناس. الخلطة يا أخي المبارك، الخلطة إن زادت عن حدها ضرر وسرطان قاتل للإيمان في القلب، قاتل. واسمعها نصيحة من أخيك، الخلطة حتى مع الأحباب، حتى مع الإخوة، حتى مع الدعاة، حتى مع طلاب العلم، حتى مع العلماء، الخلطة إن زادت عن حقها ضارة جدا بالإيمان. فلا تشغل نفسك بالخلطة الزائدة عما ينبغي لك. ولذلك قال الله عز وجل وتبتل إليه تبتيلا، ثم دلك على الوسيلة الثانية فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بدت آية التفكر أخي، وهي موجودة في سورة المزمل قليلا، ثم جاءت بعد ذلك آيات التخويف بالرب سبحانه وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة. هؤلاء الذين إيش النعمة؟ حتى بس أذكر لك الفرق بين الاثنتين، ليش النعمة ليست النعمة؟ هذه قراءة واحدة عند جميع القراء، لم يقرأ أحد هذه الآية النعمة، وإنما هي قراءة واحدة عند الجميع النعمة. ليش؟ النعمة هم أصحاب الترف، النعمة لا، هم الذين أنعم الله عليهم بأن كان حالهم في نعمة، يعني هؤلاء أصحاب نعمة خير طيب وعنده مال، عنده أولاد، عنده بيت، هذا إيش؟ أصحاب نعمة. النعمة لا، هؤلاء المترفون فيقول الله عز وجل اتركني مع هؤلاء المترفين، لا يضرك ان عنده برج ارتفاع 100 طابق، ما يهمك ان عنده سيارات وطائرات، ما يهم، درني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما. تدري ليش قال طعام ذا غصه اخي؟ يعني الواحد الان يتجرع الالام اذا وقفت كذا قطعه لحم هنا في حلقه، غص، يتعب ويكح ويستخيث بالناس من حوله وهو في دنيا، إذا غص في أخرى من ذا الذي سينقذه أخي؟ وبأي شيء سيكون هذا الغص؟ فإذا رأيت نعمتهم في الدنيا يأكل أطيب الطعام ويشرب أحسن الشراب، لا يهمك هذا، سيقابله شيء ينسيه كل ما تنعم وأترف نفسه بها في الحياة الدنيا. فالله هنا هذه الوسيلة وسيلة إيش؟ التخويف. ويا أخي المبارك لا تحرم نفسك التخويف، ذبحونا الآن، ذبحونا لقضية إيش؟ التربية الإيجابية، وحنا تعبنا من التخويف بالنار، عطونا شيء آخر، نريد تطوير الذات، نريد يا أخي الفاضل خير وبركة تطوير الذات جيد، يعني ما نقول لك لا، بس يا أخي مدار القرآن في تربية الإنسان على الوعد والوعيد، وربك أعلم بك، لن تتربى بإيمانك ولا بدينك ولا بعلمك ولا بخشيتك من الله ولا بإيمانك بالله ولا بطاعتك لله ولا بتركك لنواهي الله إلا بالوعد والوعيد، إلا بالجنة والنار، هذه هي التي تربى عليها هو صلى الله عليه وسلم، فلا تحرم نفسك منها. ولذلك ذكرها الله هنا وأكدها جل وعلا، وتمضي الآيات. أخي سلمكم الله، تذكير بيوم القيامة، هذه من التفكر، راجع لآيات التفكر، تتفكر في يوم القيامة ما الذي سيكون به، حتى قال الله عز وجل عنه يوما يجعل الولدان شيبا، يوما هذا اليوم إيش؟ يجعل الولدان، الولد الصغير حبيبنا مثل هذا الولد المبارك جاء هنا إلى الدرس، أسأل الله عز وجل أن يزيده إيمانا وعلما وفقها وجميع درارينا ودرار المسلمين. شيبة كل شعب، يعني شيبة شعر أشيب، الحواجب أيضا بيضاء، شارب اللحية، شعر الجسد كله شيبة. ليش؟ لأجل عظم هذا اليوم أيها الأحبة. قال الله عز وجل بعد ذلك عن سورة المزمل في ختام هذا المقطع الأول، قال إن هذه تذكرة، سورة المزمل هذه، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة، سورة المزمل. طيب يا رب وبعد هذا إيش؟ أنت بالخيار، تبي تقوم الليل قوم الليل، تبي تنام نم، تبي تعبد ربك عبادة خفية بينك وبينه لك هذا، تريد أنك تخالط الناس في الليل والنهار ما تدري إخلاص من عدم إخلاص، ضاعت أمورك، افعل ما تشاء. القضية أن الله عز وجل يقول في ختام هذا المقطع إن هذه تذكرة بعدها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اتخذ إلى ربك سبيل إذا أردت ذلك، وسبيل الله عز وجل قد وضحه هنا. الآية الأخيرة أخي المبارك من سورة المزمل هي نفس معنى ما تقدم تماما تماما، ولكنها أضافت ما يتعلق بالجهاد وطلب الرزق في الأرض من أجل ما ذكرته لك سابقا، وهي مسألة أعطي كل ذي حق حقه. لا تقوم الليل أخي، بعض الناس يتحمس يقوم الليل ثم يضيع حق الولد والوالد، يضيع حق العلم وحضور الدروس، يضيع، لا لا لا لا، وإنما أعطي كل ذي حق حقه. فجاءت الآية من أولها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، هو أعلم جل وعلا، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر ما تيسر من القرآن. إذا فعلنا ذلك قال الله عز وجل في ختام هذه الآية العظيمة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والله حبيبي ركعتين بآخر الليل ما يراك فيها أحد، يا الله ما أجملها يوم القيامة.